الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء بقدر، إليه وحده المفر وإليه المستقر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر، له انشق القمر وهو الشافع المشفع في المحشر. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء السادس من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن قصة ولدي آدم عليه السلام، التي فيها أن أحدهما قتل أخاه حسدا وحقدا وغيظا، فباء بالإثم العظيم والجرم الجسيم، وباء بإثم ووزر كل نفس تقتل ظلما في هذه الدنيا، لأنه أول من سن القتل. وقلنا بأن الراجح أن هذه القصة وقعت في حياة آدم عليه السلام، ودليل ذلك أنه احتار، أي هذا القاتل الحاسد احتار كيف يفعل ويصنع بجثة أخيه، ولو أنها حدثت بعد وفاة أبيه لعلم ذلك، إذ أن الملائكة عليهم السلام هي التي تولت تجهيز آدم وقبضه ودفنه والصلاة عليه كما سنسمع. فدل ذلك على أن هذه القصة وقعت في حياة آدم، فكانت من الابتلاء العظيم، وكانت مأساة كبيرة بلي بها أبونا عليه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، ظل آدم عليه السلام يعبد ربه في الأرض، وينجب الذرية البطنة والبطن، يربيهم على طاعة الله، ويوجههم إلى توحيد الله، فطال عمر أبينا، طال عمر أبينا، وهذه منقبة من مناقبه، لأن من نعمة الله على عباده، ومن نعم الله على عبده أن يطيل الله عمر الإنسان وأن يصلح عمله، كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فطول العمر مع صلاح العمل نعمة من الله تعالى، نسأل الله أن يطيل أعمارنا ويصلح أعمالنا. خير الناس من طال عمره وصلح عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، لأن بعض الناس أيها الإخوة يتمنى طول البقاء في هذه الدار، وهو ملازم للمعاصي، وهو ملازم للسيئات وللذنوب. فإن الإنسان إذا طال عمره وفسد عمله فهو من شرار الناس، نعوذ بالله من حاله. فطول بقاء العبد في هذه الدنيا ليس دليلا على حب الله له، لا، بل إن العبرة بصلاح العمل، لأنه إذا طال العمر وساء العمل كان ذلك زيادة في السيئات والإثم، وزيادة في العذاب في الآخرة، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فآدم عليه السلام طال عمره جدا، ولعلكم تذكرون ما قاله لربه حين مسح الله ظهره، ولا بأس أن نذكر بهذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم عليه السلام مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين كل عيني إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا أعجبه وبيص ما بين عينيه، رأى رجلا يتلألأ نور بين عينيه أقوى من البقية، فرأى رجلا أعجبه وبيص ما بين عينيه، قال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: أي رب، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. الحديث. فظل آدم عليه السلام عائشا يعبد الله تبارك وتعالى ويستغفره ويذكره جل شأنه، وهو بشر، وطبيعة البشر النسيان، وطبيعتهم الجحود، وحياة الإنسان مهما طالت على وجه الأرض فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وليلك مهما طال أيها العبد لا بد أن يطلع فجره، وعمرك مهما طال أيها الإنسان لا بد أن تدخل قبرك، وما الدنيا بباقية لحي وما حي على الدنيا بباق، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نراع لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، ونحن بنو وما نحن ببني الدنيا، وما نحن إلا بنو الدنيا، خلقنا لغيرها، وما نلت فيها فهو شيء محبب، وما نلت فيها فهو شيء محبب. فلا بد أيها العبد أن تفارق هذه الحياة. طال عمر آدم حتى ناهز 1000 سنة، عاش نحو من 1000 سنة بما دل الدليل عليه كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان آدم يعد لنفسه، أي يعد سنوات عمره، لأن الله كان قد أخبره بذلك. فكان آدم يعد لنفسه فجاءه ملك الموت فقال: آدم قد عجلت، إنه قد كتب لي 1000 سنة. فقال ملك الموت: بلى، ولكنك وهبت منها 40 سنة لابنك داود. فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، ومن يومئذ أمر بالكتاب وبالشهود. فهنا جاءه ملك الموت، وهذه خصوصية لأنبياء الله ورسله، أنهم عند الاحتضار وعلى فراش الموت يخيرون بين الدنيا والآخرة، وأن ملك الموت يخاطبهم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. هذا خاص بهم عليهم صلوات الله وسلامه، ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. فجاء ملك الموت لقبض روح آدم عليه السلام، وكان ذلك في يوم جمعة، وكان ذلك في يوم جمعة، فإن الأجل قد حضر، وإن ساعة الرحيل قد أتت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلك أيها العبد فلن تؤخر لحظة واحدة ولن تنظر لحظة واحدة. فلما جاءه ملك الموت وأراد قبضه اعترض عليه وقال إنه قد كتب لي 1000 سنة، لأنه عليه السلام نسي أنه وهب منها 40 سنة لمن؟ لابنه داود عليه السلام. ثم ماذا حصل قبل ذلك ومع ذلك؟ اسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وقال عنه ابن كثير رحمه الله إسناده صحيح إليه، وقال عنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة وهو ثقة، وهو كما قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حضر آدم عليه السلام الموت قال لبنيه يا بني إني أشتهي من ثمار الجنة، فانطلقوا يبحثون له عن ثمار الجنة، فلقيهم أو فلقوا نفرا من الملائكة متمثلين في صورة رجال، معهم أكفان وحنوط، ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل. فقالت الملائكة الذين تمثلت في صور رجال إلى بني آدم وإلى أبناء آدم عليه السلام يا بني آدم أين تذهبون وماذا تطلبون وماذا تريدون؟ قالوا إن أبانا اشتهى من ثمار الجنة، فقالوا ارجعوا فإنه قد قضي قضاء أبيكم. ثم لما أقبلوا ورأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم لاذت بآدم، فقال لها آدم عليه السلام إليك عني فإنما أتيت من قبلك خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم نزلوا قبره ووضعوه في قبره، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. هذا الحديث وإن كان موقوفا على أبي بن كعب فإنه صحيح الإسناد وله حكم الرفع، أي يكون من المرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن سنده قد صح، ثانيا أن هذا لا يقال بالرأي، ثالثا أن أبي بن كعب من علماء الصحابة رضي الله عنه، ولذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم كما في صحيح مسلم قال ليهنك العلم أبا المنذر. رابعا أن أبي في الغالب أنه لا يأخذ عن علماء بني إسرائيل، فبهذه القيود الأربعة يكون هذا الحديث كما لو قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند علماء الحديث مرفوع حكما. إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حضرت آدم الوفاة اشتهى ماذا؟ اشتهى من ثمار الجنة، لأنه أحس باقتراب أجله وبمفارقة هذه الحياة اشتهى من ثمار الجنة، وهذا دليل على أنه ظل مشتاقا لها، وكيف لا يشتاقها وهو الذي عاش فيها وهو الذي أكل من ثمارها واستمتع بخيراتها مدة من الزمن، فأراد أن يأكل من ثمار الجنة رجاء أن يلتحق بالله عز وجل وأن يدخل الجنة وأن يعود إليها، ورجاء أن يكون آخر رزق له في هذه الدنيا من ثمارها، اشتهى من ثمار الجنة، فجمع بنيه وأمرهم أن يأتوا له بشيء من ثمارها، وهو عليه السلام يعلم أن أبناءه لا طاقة لهم في ذلك ولا يستطيعون أن يأتوا له بثمار الجنة، لكنه الشوق الذي غلب عليه عليه صلوات الله وسلامه، فانطلق أبناؤه انطلاق البررة بأبيهم، وهم يعلمون أيضا أنهم لا سبيل لهم إلى أن يتحصلوا على ثمار الجنة، فأن لهم أن يصلوا إلى الجنة وهم في الأرض، فانطلقوا لأن برهم بأبيهم وطاعتهم لوالدهم دفعتهم إلى هذا، انطلقوا ليأتوا له بشيء من ثمار الجنة. فعرضوا الملائكة الذين تمثلوا في صورة رجال وكان معهم الفؤوس والمساحي جمع مسحاه، والمكاتل جمع مكتل، وهذه أدوات يحفر بها القبر، وهو يمثل، وهذا المشهد يمثل ما عليه المسلمون اليوم. فقالت الملائكة: إلى أين يا بني آدم؟ أين تذهبون؟ وماذا تطلبون؟ وماذا تريدون؟ قالوا: إن أبانا قد اشتهى من ثمار الجنة، وهو الآن مريض. فقالت الملائكة: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم، جاء الأجل الآن. فلما أقبلوا عرفتهم حواء عليها السلام، فلاذت بآدم وأرادت أن تفر به من أجل أن يختار الدنيا، ومن أجل أن يختار البقاء معها، لأنه ما من نبي كما سبق لنا الآن إلا إذا مرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. فزجرها وقال: إليك عني، فإنما أتيت من قبلك. يشير بهذا إلى أنها كانت سببا في إغواء، أو من أسباب إغوائه، لأنها هي التي حدته وساقته إلى الأكل من ثمار أو من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها. إليك عني، فإنما أتيت من قبلك، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال آدم لحواء: إليك عني، لأنها آثرت وتمنت أن يبقى معها في الدنيا، ولكن أن له ذلك، فقد اشتاق إلى لقاء ربه، واشتاق إلى أن يعود إلى جنة خالقه ومولاه. إليك عني، فإنما أتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي. وهنا أقبل ملك الموت عليه السلام لقبض روحه الطاهرة، ليقف عند رأسه وليقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، ورب راض غير غضبان. أقبل عند رأسه لينادي على هذه الروح الطاهرة، ولتخرج روحه تسيل كما يسيل الماء من في السقاء، ولينادى على هذه الروح الطيبة ويقال: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقبضه ملك الموت، وقبض روحه الطاهرة، فلما قبضوه غسلوه وكفنوه وجهزوه. وهذه منقبة عظيمة ودليل كبير على مكانة آدم عند الله عز وجل، أن تجهزه الملائكة وأن تغسله الملائكة. ومن أمتنا ولله الحمد من حظي بذلك، إنه صحابي جليل، إنه حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه، يوم أن خرج إلى معركة أحد وكان جنبا، فاستشهد في المعركة، فقال الحبيب المصطفى: إن صاحبكم تغسله الملائكة. والحديث رواه البيهقي والحاكم، وخرجه الألباني في السلسلة. ولذلك كانت دوس القبيلة المشهورة يفتخرون بغسيل الملائكة، لأنه منهم، ويقولون: إن منا غسيل الملائكة، يعنون بذلك حنظلة بن الراهب، أي ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه. فغسلت الملائكة آدم. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا الحديث يؤيد أيضا رواية أبي أن روايته مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة من حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له، وقالوا: هذه سنة آدم في ولده، هذه سنة آدم في ولده. فتولت الملائكة تغسيله، فغسلوه على مرأى من أبنائه ليعلموهم، فغسلوه وحنطوه أي طيبوه وكفنوه وحفروا له قبرا وجعلوه لحدا، كما نفعل اليوم بحمد الله، كما كما هم المسلمون على هذه الشريعة، فإن الذي جاء بذلك أيضا شريعة الإسلام الكاملة السامية، ولله الحمد والمنة. فجعلوا قبره لحدا، ثم أقبروه بأيديهم، ثم حثوا عليه التراب، وصلوا عليه قبل ذلك، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم، هذه طريقتكم. ودفن آدم عليه السلام في المكان الذي مات فيه. وهذه خصوصية للأنبياء والمرسلين، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يقبر نبي إلا حيث يموت، لم يقبر نبي إلا حيث يموت. وهذه خصوصية للأنبياء والمرسلين، ولذلك دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث مات في بيت عائشة. أين مات وأين دفن لا ندري، وكل ما ورد فهو من الإسرائيليات والأكاذيب، ولا حاجة إلى أن نعرف أين مات وأين دفن، لأن العلم بذلك لا ينفع والجهل به لا يضر، فلا داعي إلى أن نتأول وإلى أن نصحح بعض الروايات بلا أسلوب علمي دقيق في تصحيح الروايات والآثار. المهم أنه مات ودفن في المكان الذي توفي فيه، والمكان علمه عند الله جل وعلا، فدفنوه. وقالت الملائكة بعد ذلك: ردوه إلى التراب، فهو الذي خلق من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم قالت الملائكة: يا بني آدم، هذه سنتكم، هذه طريقتكم، وهذه شريعتكم التي شرعها الله جل وعلا لكم. ولكننا إذا تأملنا حال الناس وحال البشرية على مدى الأزمان والعصور، نجد أن الكثير من الأمم قد غيرت وبدلت. وفي هذا الحديث دليل على أن الإقبار على هذه الكيفية والدفن بهذه الطريقة هي سنة الله جل وعلا في موتى بني آدم، فأيما أحد خالفها فقد خالف هدي الله. وإننا سمعنا ونعلم أن أمما من الناس إذا مات لهم الميت حرقوه، وبعضهم من إذا مات لهم الميت بنوا له البنايات الفخمة، يبنون لهم الأهرامات مثلا، ويضعون عندهم الطعام والشراب والجواهر والحلي، وبعضهم من يلقيه في البحر، إلى غير ذلك من هذه الطرق. وكذلك الذين يضعون موتاهم في التوابيت من الخشب الراقي، كل هذا مخالف لهدي الله تبارك وتعالى، مع ما في ذلك من الإسراف والتبذير الذي لا ينتفع به لا الميت ولا الحي. وهكذا توفي آدم عليه السلام ودفن في مكانه الذي مات فيه، وهو إلى الآن لم يتغير جسده، بقي جسده منذ أن مات لم يتغير. وهذه خصوصية لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء والمرسلون أجسادهم طاهرة وهي كريمة عند الله عز وجل، فلا تأكلها الأرض بإذن الله وبتقدير الله، بل إنهم قائمون في قبورهم يصلون، كما في السلسلة الصحيحة للألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. كيف ذلك؟ أمر غيبي يفوق عقلي وعقلك، عليك أن تؤمن به وأن تذعن وأن تصدق الخبر، لأن هذا من الغيب الذي ينبغي الإيمان به، وأيما أحد يشك في ذلك فهو كافر. أيما الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في قبورهم، ورآهم أيضا ليلة الإسراء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم في قبره يصلي، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، وإذا إبراهيم قائم يصلي. الحديث، هذه قصة آدم أيها الأحباب، هذه قصة آدم التي فيها من المواعظ ما فيها، وفيها من العبر لمن آمن وصدق الخبر. وأجل ما فيها من الفوائد كرم ابن آدم عند الله عز وجل ومكانته عند خالقه تبارك وتعالى. لو آمن بالله وأسلم لربه فإن آدم انظر كم اجتمع له من فضيلة وكم اجتمع له من منقبة. خلقه الله بيديه، خلقه الله بيديه، ونفخ فيه من روحه، وعلمه أسماء كل شيء، وأمر الملائكة فسجدت له، وأسكنه جنته، ثم رزقه من الطيبات في الأرض، ثم من عليه بالذرية وعلمه دينه، ثم تولت الملائكة قبضه وتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وإقباره. كل ذلك إحسان إلى أبينا، والإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع، إحسان إلى الفرع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأفضل البشر الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وخير البشر وخير الأنبياء والمرسلين وخير أولي العزم الخمسة محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى وسلم عليه الله، وهو صلى الله عليه وسلم قد التقى بآدم ليلة الإسراء والمعراج. كيف ذلك؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وسلطانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبينا آدم ليلة أسري به، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه في خبر المعراج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلق بي جبريل فأتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: أدخل فلنعم المجيء جاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما خلصت فإذا رجل قاعد، فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم عليه، فقال آدم عليه السلام، رد عليه السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما علونا فتح لنا، ثم لما خلصت إلى السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، أي على يمينه جماعة وعلى يساره جماعة. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم، وهذه أسودة عن يمينه وشماله هم نسم بنيه، أي أرواح بنيه، إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن يساره بكى. إذا نظر عن يمينه رأى أهل السعادة وأهل الجنة فضحك لهم، وإذا رأى عن شماله ونظر عن يساره بكى، وهم أهل الشقاوة وأهل النار، فبكى لذلك. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرد آدم عليه السلام على رسولنا السلام، ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. هكذا، فإن آدم عليه السلام في السماء الدنيا على يمينه أرواح وعلى يساره أرواح، جماعة عن يمينه وجماعة عن شماله، تعرض عليه نسم بنيه وتعرض عليه أرواح بنيه. إذا نظر عن يمينه رأى أهل السعادة من أهل الجنة الذين ماتوا على الإيمان والتوحيد، الذين ماتوا على هذا الإسلام، فيضحك لهم فرحا بهم ولهم. وإذا نظر عن يساره رأى أهل الشقاوة من أهل الشرك والكفران، فيبكي لهم شفقا ورحمة ورأفة بهم. عليه الصلاة والسلام وما له لا يبكي وهو أبوهم عليه صلوات الله وسلامه، فهو إذن في السماء الدنيا. وانتبهوا، فإنه هنا قد رد السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقر له بالنبوة وافتخر بأبوته للحبيب المصطفى. قال مرحبا بالابن الصالح، هذا افتخار من آدم بأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. والحكمة في كون آدم عليه السلام في السماء الدنيا كما يقول ابن أبي جمرة رحمه الله أن آدم هو الأب الأصلي، فهو أول أب وأول نبي، فكان من الحكمة أن يكون في أول سماء. وقال ابن تيمية رحمه الله الحكمة في ذلك، أي في أن آدم في السماء الدنيا لأن أرواح بنيه تعرض عليه، لأن أرواح بنيه تعرض عليه. ومن فضل آدم أيها الأحباب أن الناس إذا وقفوا في عرصات القيامة وجمع الله الخلائق من حين خلق آدم إلى آخر رجل سيموت وإلى آخر رجل سيتوفى، يظهر أيضا فضل آدم عليه السلام، فإن الخلائق تتوجه إليه ليستشفعوه كما في الصحيحين وغير الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. أتدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، صعيد واحد لا شمس ولا قمر ولا بناء ولا غطاء، يسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر، ثم تدنو منهم الشمس قدر ماذا؟ قدر ميل، قدر ميل، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما بلغنا؟ ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ ألا تستشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول بعضهم أبوكم آدم، يذهبون إلى أبيهم آدم. سبحان الله، أين الذين قالوا وكانوا يقولون إن أصل الإنسان قرد؟ ما الذي ألهمهم أن آدم عليه السلام هو أبوهم الآن؟ أين نظريتهم الكاذبة الكافرة الفاجرة؟ يقول بعض الناس أبوكم آدم فيذهبون إلى آدم عليه السلام، وهذا كما قال بعض أهل العلم من الحكمة بمكان. كيف تعرف الخلائق وعددها مليارات ممليرة؟ كيف يعرفون آدم؟ إنه إلهام من الله تبارك وتعالى للإشادة بذكر أبيهم، ولأنه لا بد من البداءة به لأنه الأصل الأول ولأنه الأب الأول، وفيها إشارة إلى الاعتراف بفضل الوالدين. فإذا كان الله تبارك وتعالى له نعمة الخلق والإيجاد فإن آدم عليه السلام له فضل الإنجاب والإيلاد. أبوكم آدم، فينطلقون إليه ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي اذهب إلى غيري عليه الصلاة والسلام. إلى يوم القيامة ظل متفكرا ومتذكرا لهذه المعصية التي بدرت منه عن نسيان وعن خطأ لا عن تبجح. هذا آدم عليه السلام ظل متهما لنفسه وظل لائما لها على معصية واحدة، فما بال الكثير من الناس، ما بال بنيه لا يلومون أنفسهم ولا يحاسبون أنفسهم مع أنهم قد تلطخوا بالمعاصي وتلطخوا بالسيئات وتعمرت وملئت صحائفهم بالذنوب والسيئات. مال بنيه لا يلومون أنفسهم، فإن المؤمن الصادق أيها الإخوة من يحاسب نفسه ومن يعاتب نفسه ومن يلوم نفسه في كل أحواله. يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه في كل حالاته، أما الفاجر فإنه يمضي قدما لا يعاتب نفسه البتة. بعض الناس يرى أنه في أعلى درجات الكمال والتمام لأنه يصلي ونسي تركه لبقية الواجبات ونسي فعله لكثير من المحرمات. فإن ذنوبنا ورب الكعبة كثيرة وسيئاتنا غفيرة وأعمالنا الصالحة قليلة. ها هو توبة ابن الصمة رحمه الله تعالى وغفر له، بلغ من العمر 60 سنة فوقف مع نفسه وقفة محاسبة صادقة، محاسبة الشريك الشحيح. وقف توبة ابن الصمة فعد أيام سنواته التي مضت، اسمع يا ابن 60 ويا ابن 70، عد أيام سنواته التي مضت فوجد أنها تزيد على 21,000 يوم، فصرخ وبكى وقال يا ويلاه ألقى ربي 21,000 ذنب، فكيف وفي كل يوم آلاف الذنوب. هذه حالهم يا متبصر، وهذه محاسبتهم لأنفسهم يا متأمل. قال آدم وإن الله نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي إي والله فإن كل إنسان يقول يومها نفسي نفسي، فإن القضية قضية جنة أو نار لا هزل فيها إلا سيد الأبرار، وإلا النبي المختار صلى الله عليه وسلم لا يقول يومها نفسي نفسي، بل يقول أنا لها أنا لها، كما مر علينا تفاصيل ذلك في سلسلة مراحل الدار الآخرة قريبا. يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. لماذا؟ من أجل أن يعجل لهم القضاء، لا من أجل أن يدخلوا الجنة. ثم بعد ذلك يظهر الله تعالى مرة أخرى يوم القيامة فضل آدم فيناديه ويقول يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999 ويبقى واحد. فعندها يشيب الصغير، فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهنا يقول ربنا ذلك لآدم للوم ذريته لا لتوبيخه هو، أخرج بعث النار من ذريتك. وإذا ما عبر الموحدون المؤمنون الصراط يأتون مرة أخرى ليسألوا آدم وليستشفعوه، ليظهر مرة أخرى فضل آدم وكرمه عند الله عز وجل وعند الناس أيضا. ففي الحديث، الحديث الذي مر علينا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، وهذا الحديث الذي فيه أن المؤمنين يستشفعون آدم عليه السلام رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله جل وعلا الناس، يجمع الله الناس ثم يخلص المؤمنون أي من الصراط فتزلف لهم الجنة، فتزلف لهم الجنة، فيأتون إلى آدم ويقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول عليه الصلاة والسلام وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. يظل إلى هذه اللحظة بعد كل ما مر من الأهوال وبعد ما كل ما مر من الأفزاع يظل متهما نفسه ويظل مستحيا من ربه تبارك وتعالى. فأين كثير من الناس؟ أين هم من عدم حيائهم من الله؟ يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. هذه أيها الإخوة وقفات سريعة مع نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، وقد استدللنا وذكرنا إلا ما صح فقط من الأحاديث والآثار والأخبار، وكل ما سوى ذلك وكل ما تسمعونه من غير ما سمعتموه فهو إما موضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أثر ضعيف وحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، أو هو من الإسرائيليات التي لا يجوز الاستدلال بها في هذا المقام، لأن الكلام عن أنبياء الله ورسله كلام عن الغيب، والغيب لا يثبت إلا بالكتاب والسنة الصحيحة. هذه قصة آدم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي على أبينا آدم وأن يجمعنا به وبكافة الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.